المسلمين هيمدوا ايديهم ويشوفهم اللي بقالها 15 سنة ولا 14 سنة يمكن جاء عليها صدف، يبتدوا يلمعوها ويجلوها ويسنوها من جديد ويشيلوها ويبتدوا يشتغلوا جهاد في سبيل الله. ليه؟ لأنه مش نفسهم هي اللي بتقول لهم، ده ربهم هو الذي يقول لهم. ولكن كما يقول الإمام ابن القيم رضوان الله عليه في كتابه العظيم زاد المعاد، يقول: لاحظ أن هذه الآية إذن بالقتال وليس أمرا بالقتال. لسه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لسه مش دلوقتي. دلوقتي أذن للذين يقاتلون، إذن فقط، اللي عايز واللي مش عايز. وده تدرج طبيعي، الإنسان بيتدرج كده في جميع الأحكام، تنتبه القلوب ويبتدوا يعرفوا هم يعملوا إيه. وبسبب هذا بدأت العمليات العسكرية بصورة أنا مش عارف إزاي. كل شهر غزوة، كل شهر غزوة، كل شهر غزوة. أول ما نزلت هذه الآية، نزلت بعد شهرين ولا ثلاث أشهر من قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، قبل ما بنوا المسجد وسكنوا الناس ومعادة الإخاء واليهود، نزلت الآية. أول ما حصلت تبص تلاقي الغزوات، مرة في رمضان وفي شوال وذو القعدة وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب، وتنتهي عند شعبان. ثم هيجي رمضان اللي بعد شعبان على طول بغزوة بدر، اللي هي بداية الأمر بالقتال وليس الإذن دي. عمليات عسكرية أنا شخصيا مش عارف المسلمين كانوا إمتى بيرتاحوا. هتلاقي كله بقى بهذه الصورة، كل واحد لدرجة إنه في مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كلف 12 صحابي بس إنهم يمشوا يومين اتجاه طريق قريش اللي هو طريق التجارة، وادالهم الجواب، قال لهم بعد ما تمشي يومين تفتحوا الجواب ده. مشوا يومين مش عارفين فيه ايه، ما يعرفوش هما رايحين فين. بعد يومين وصلوا الى مكان فتح الامير، هما 12 واحد، الجواب لقى بيقول له روح حارب قريش، 12 واحد. فقال اول ما قرا الكتاب قال: سمعا وطاعه يا رسول الله. وقال لهم: يا جماعه، الرسالة التي معي تأمرني بقتال قافلة قريش، وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أجبر أحدا، اللي عايز يجي واللي عايز يرجع يرجع، فلم يرجع منهم أحد إطلاقا. ودخلوا، ومن عجيب الأمر إن السرية دي بالذات هي اللي أدخلت الرعب في قلوب المشركين، رعبتهم، لأنه حصل فيها تقتل. قتل المشركين كان أول قتل وأول أسرى وأول حاجة كانت دي، ودي كان سيدنا عبد الله بن رواحة. أول من أخذ أسيرا أو قتيلا في معركة كان سيدنا عبد الله بن رواحة. بدأت العمليات العسكرية، وكل شهر كل شهر، لحد ما كل الناس عرفوا أن المسلمين تغيروا، بقى في إعلان عام المسلمين تغيروا، يقظين جدا ما بيناموش. وبدأت رجالة الرسول عليه الصلاة والسلام، رجالته، يعرفوا الطرق تتلاقي ايه حوالين المدينة، ما هم مش من هنا، فبدأوا يتعرفوا على الطرق العسكرية ومنين، ويشوفوا مين اللي ساكنين هنا. وفي هذا الوقت بدأت المعاهدات، كل ما يلاقي قبيلة ساكنة عند طريق مثلا بين المدينة وبين طريق قريش للتجارة، يذهب إليهم ويأخذ معهم معاهد. يذهب إليهم ليه؟ لأنه عشان يعرف يخرج بعد كده ضد قريش، لازم الناس دي كلها تبقى ما تبقاش ضده، ما يطلعش بقى الناس من وراه من كل جانب. نشوف هذا الذكاء. وبلغ الامر درجة ان المسألة دخلت على قريش بالرعب الشديد، بالرعب الشديد. واقول لكم صرفة قبل هذه المسألة، عملية عسكرية المتوالية دي قصد بيها هو ايه اللي مخلي قريش عنجهية قوي كده، ايه اللي مخليها شديدة تبعث لمشرك يثرب وتبعث تهددنا وتبعث لنا واحد ياخد مواشي المدينة؟ ايه الحكاية؟ تجار وأغنياء وعندهم طريق إلى الـ إلى الـ إلى الشام، خلاص احنا نهددهم في كبريائهم، يمنعونا من المسجد الحرام. زي ما سعد بن معاذ قال لأبي جهل، قال له: والله إذ منعتني من المسجد الحرام لأمنعنك عما هو أشد عليك منه. لأن عنك طريقك إلى الشام كان مكان فعل لهم يخرجوا يروحوا يتتبعوا قاتل القريش. ساعات تفلت منهم وساعات يلاقوها وساعات يلاقوها عدت وساعات تعرف القاتلة وترجع، لكن يعرفوا الطريق كويس جدا، يعملوا معاهدات مع كل القبائل اللي في الطريق، معاهدات مع الرسول عليه الصلاة والسلام زي معاهدة اليهود تقريبا زي معاهدة اليهود. نجحت المسألة حتى جاءت السرية الأخيرة اللي هي السرية اللي بحكي لكم عنها دي اللي بخير سيدنا عبد الله بن جحش. الحقيقة حصل فيها غلطة، لأنه هو ما بعتهمش حرب، هو بعثهم وقال لهم أنا بعثكم تشوفوا قريش تشوفوا أخبارهم. فلما راحوا لقوا قريش قالوا بعدين هنعمل ايه؟ نضربهم ولا بلاش؟ فلو ضربناهم النهارده هتبقى غلطة كبيرة جدا، لأن النهارده احنا في الشهر الحرام اخر يوم في رجب، لو ضربناهم يبقى ضربناهم في الشهر الحرام، لو سيبناهم لبكره هيخرجوا الشهر الحرام بس هيدخلوا البلد الحرام، هيدخلوا الحرم، منطقة الحرم. فيبقى انتهكنا الشهر الحرام نعمل ايه؟ المهم قعدوا يتكلموا، نخترق الشهر الحرام ولا البلد الحرام ولا نعمل ايه ولا بلاش ولا نرجع. فدخلوا عليهم في الشهر الحرام وضربوهم فعلا وقتلوا منهم واخذوا اسيرين وخدوا شوية مواشي ورجعوا. بس فرصة بقى فضيح طبق المسلمين على الحكاية. اتفضلوا محمد جعل اصحابه يستحلون الشهر الحرام، وهو الذي يقول عن نفسه انه نبي، محمد استحل الشهر الحرام. فنزل قول الله تعالى عن هذه الغزوة لم يجامل المسلمين، ودي طبيعة القرآن لم يجاملهم، لكن في نفس الوقت قال للمشركين انتوا اللي بتقولوا الكلام ده، وانتوا لما عذبتوهم وقتلتوا سمية وياسر ما كانش في البلد الحرام، لما كنتوا بتاخدوهم من طريق الهجرة ما كانش ده طريق البلد الحرام، لما خدتوهم من بيوتهم وعذبتوهم وقتلتوهم لم يكن البلد الحرام، لما حطتوهم في المية المغلية وضربتموهم بالسياط أن يكون أن تكون هذه هي البلاد الحرام، إيه الحكاية؟ نسيتوا أنكم فعلتم ذلك عبر 6 سنين على الأقل، أو 10 سنين في الحقيقة، هو مش 6 سنين، عبر 10 سنين ما كانش فيها أشهر حرم، لما قتلتوهم وضربتوهم وعذبتوهم ما كانش أشهر حرم. فقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير، فعلا ده مش مظبوط، كبيرة من الكبائر، لكن لازم تعرف انه كفر بالله وصد عن سبيل الله وإخراج أهل المسجد الحرام منه من المسجد الحرام أكبر عند الله، والفتنة أن تفتنوا المسلمين عن دينهم، والفتنة أكبر أشد من القتل. أنتوا اللي بتقولوا أن محمد انتحك قبل الشهر الحرام، رد القرآن بهذه الصورة فعلا اللي تثبت الكافرين ولم يجامل المسلمين عندهم الشهر. والرسول قال لهم أنا قلت لكم قاتلوا في الشهر الحرام، أنا قلت لكم انتهكوا، أنا قلت لكم شوفوا لنا الأخبار وتعالوا. ولذلك رد الأسيرين والرجل اللي ما شوف عدالة الإسلام. يا سلام، الناس دول خدوا بيوتنا وأموالنا وطردونا من الديار، انما الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزلت ايه قل قتال فيه كبير رد الاسيرين، رجع لهم الاسيرين، وكان في واحد قتل في الغزوه دي دفع 100 جمل دية القتيل. طب ننفع عندكم اموالنا يا راجل، كفايه اموال صهيب يا شيخ. صهيب اللي لما خرج قالوا انت جبت لنا فايل مش خارج بحاجه من اللي معاك، وقال له رابح البيع ابا يحيى، ده صهيب ده كان يقول لهم احنا قتلنا الرجل ودية وخدوها من اموال صهيب خاصة، انما لا، ده ودلهم في حالة الفقر اللي حكيت لكم عنها 3-4 لقاءات اللي فاتت، ودلهم دية القتيل لغاية عندهم واعتق الاسيرين مشاهم. يعني عدالة ما فيش بعد كده، حقيقة لم ارى كالاسلام معلما للعدالة، لكن في النهاية اصيب اهل مكة بالرعب وهم يرون ان تجارتهم مهددة. واحدى العمليات العسكريه اللي حصلت كانت انتوا عارفين سبب غزوه بدر، ان القافله رجعت فخرجوا المسلمين يدوروا على القافله فلتت منهم. القافله دي ان كان السبب في غزوه بدر وهي رايحه الشام كان السبب في غزوه سابقه عليه. كل شهر، ولما اقول لك كل شهر مش يعني كانوا بيقعدوا 69 60، لا ده الغزوه كانت تاخد لها 3 اسابيع، اسبوع رايح اسبوع جاي، 4 ايام رايح 4 ايام جاي، 10 ايام رايح 10 ايام جاي. في غزوه قعدت قرابه الشهر بتاع الجماده الاولى والجماده الاخره باستمرار حتى تبين ان المسلمين ما عادوا يرفضون هذا الهوان. حينئذ نزل الامر بالقتال المباشر. ما اخطر القعود عن الجهاد، وساحدثكم عن قعود هذه الامه او بعض اجيالها عن الجهاد واثره ان شاء الله، لكن اجل كده حصلت واقعتين من اخطر وقائع التي ربت المجتمع المسلم، اتكلم عنهم في المره القادمه ان شاء الله. لكن يكفيني ايها الاخوه ان تعلموا ان المسلمين مش عايشين ياكلوا ويشربوا يحسنوا دخولهم المعيشيه ويعمل، وانما هم بعثهم الله للرساله. وما تسالونيش في هذا المره الجايه هيبان اكثر، واذا بالامه يظهر عليها هذا التيقظ وهذه الحركه. وبعد شويه لقينا كل القبائل المحالفه للرسول عليه الصلاه والسلام، الطرق محفوظه، وضعه بهذه الصوره. بدا قريش تبعث له رسائل فيها بقى بضعف يعني، طب ليه كده؟ وبعدين بدات تيجي غزوه بدر وهنتكلم عنها المره القادمه ان شاء الله. ولكن ايها الاخوه، البوسنه والهرسك، البوسنه والهرسك الان تعتبر في رايي انا اشرف اللحظات التي يمرون بها. كل ما يصلون عنهم لم يعد مشكلات لاجئين ولا مشكلات سياسيه، اصبحت مشكلات جهاد. معنى كده انهم وقفوا على رجليهم. ان المرحله الاولى بدل ما تعظم وصلتهم لانهم واقفين على رجليهم وبيجهدوا، ونحن مسؤولون معهم. ان احنا هم لم يحطوا السلاح لنحطه، نحن مسؤولون معهم. كل واحد يفتعل مناسبة مع أحد جيرانه، مع واحد ويدعيه عنه ويقعد يكلمه عن ويقرأه عنها، واللي ما يعرفش عنها كفاية يروح لجنة الإغاثة اللي هي موجودة في شارع القصر العيني في نقابة الأطباء. يروح نقابة الأطباء في شارع القصر العيني، أقرب لناحية كوبري الجامعة، مش أقرب للتحرير، أقرب لناحية كوبري الجامعة، يروح ياخد نشرات ويقرأ ويعلم ويعي ما يحدث. ونبهه المسلمين لأن في ناس خلاص مع هذا البرد الشديد في البوسنة اللي وصل الى مش عارف كام درجة تحت الصفر، وثلج شديد جدا، ثلج، انما بدأت تسمع عن احوال جهادية زي اللي كنا زمان بنسمع عنها في افغانستان. وثبت ان المسلم هو المسلم، مسلم اوروبي ما يفرقش على المسلم الاسيوي. الافغان اللي كان بيطلع الجبل شايل واحد، كانت مرة اخ مصري سافر ليجاهد هناك في افغانستان، وطالعين في معركه جهاديه، طالعين على نص الجبل، الاخ ما بتقعش جبال، الاكسجين قليل، وبدا يعني جاله خيء وتعب. فالاخ المجاهد الافغاني راح شايله على كتافه وطلع بقيه الجبل. فالمسلم هو المسلم. الجهاد الذي كان في افغانستان اليوم المسلم الاوروبي في البوسنه، ولا بقى تقول لي كتوكو، ولا انا اتبهرت جدا. الشعب كله معركة الناديين، انا مش فاكر الثاني اسمه ايه، ايوه هو ده، اصبحت ملاحظ حياة الناس هو الكورة، ومين احسن ومين يمشي ومين يقعد ومين كده. طب ما احنا عندنا برضه مباراة ثانية، بس مباراة حقيقية فاحنا بنبعد عنها. وصدقوني مثال كرة القدم دي محطوطة علشان تعمل معارك للناس، يعني معارك برضه هي حاجه صغيره زي كده، الاتاري والسلم والتعبان والحاجات الصغيره بتاعت الاطفال. فارجو ان ننتبه الى ان